ورفعنا كل ذلك بقائمة مختصرة للمصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها. وهنا أحب أن أشير إلى أنني اعتمدت بشكل أساسي إلى جانب المصادر التراثية المعروفة على مجموعة مختارة من الدراسات التاريخية المعاصرة وأهمها. رقم واحد، أنتم معي في الصفحة ليس معنا. نعم. اللي بيقرأ في التليفون يقفل التليفون. أين أول شيء؟ إيه؟ أنت لست معي، أنا أقرأ هكذا وأنتم لستم معي. في صفحة 4 عدد أول حاجة مجمل أعمال دكتور حسين مونس، خاصة كتابه أطلس التاريخ الإسلامي عالم الإسلام، ومجلدات كتاب تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن، وكتاب مختصر التاريخ الإسلامي للدكتور حكمة الريحات وصديقي معه اثنين آخرين، والتاريخ الإسلامي العام لعلي حسن إبراهيم، والنظريات السياسية الإسلامية للدكتور محمد ضياء الدين بي الرئيس، وتاريخ الدولة العربية ليوليوس كارهاوزن المستشرق الألماني، والتاريخ الأندلسي للدكتور عبد الرحمن الحجي، وفي تاريخ المغرب والأندلس للدكتور أحمد مختار العبادي، وتاريخ العرب وحضاراتهم في الأندلس للدكتور خليل السامرائي، والحروب الصليبية الأمين معلوف، ومالية الحروب الصليبية للدكتور قاسم عبد القاسم، وتاريخ الدولة العثمانية لخليل أينجيليك، ومسألة فلسطين لهيلاري نورس. لأن هذه مقدمة للكتاب ككل، لأن الكتاب مقسم ثلاث أجزاء، فستجد في آخر الكتاب الثالث الفرقة الرابعة حوالي 5 صفحات فيها كل أسماء الكتب عربية وأجنبية التي استخدمت. ولكن هناك كتب أساسية لأنها بتحوي المصادر أو بتحوي خرائط ذكرتها في المقدمة لأهميتها. لكن أنا لم أنتبه لهذا السؤال، لأني أنا في الفترة الماضية كان عندنا شغل كثير في وعليكم السلام. وهل نسمح له بالدخول لحظة واحدة؟ نسمح له. دون كلام حتى لا تعطل الناس. يبقى متأخر وتعطلنا كده. فكان عندي مشاغل فما دخلتش الفيسبوك، ولكن لو دخلت يعني لأجل هذا السؤال سأجيب عليه، سأكتب نفسي. وكنا نتمنى بأنك ستدخل وتضع مثلا، قلت أنت يا دكتور حينما أدخل إلى الصفحة أناقش الموضوع الذي كان طرح في القسم. نعم. صح، ولذلك كنا ننتظر أن تضع مثل هذه الصفحات، ولكنك ما دخلت في هذا الأسبوع. نعم مرة أخرى ماذا أفعل؟ بمعنى هذه الصفحات التي كنت قد تعرضت لها. نعم. قلت بمعنى بعض المرات أطرح سؤال أو أناقش موضوع من المواضيع التي كنا نتحادث فيما بيننا في القسم نضعه على الصفحة. هذا ما يحدث دائما. ها؟ هذا ما يحدث دائما، ولكن أنت تريد أن كل يوم أفضل شغال على الصفحة. هكذا كنت دكتور. لا إله إلا الله. لماذا نحضر هنا إذا كان؟ ولماذا أحضر أنا أيضا؟ يعني أنا بحضر هنا في المركز هنا كنوع من التطوع وإخلاص النية، فلا تتعبوني أكثر مما أحسن. يعني أنا ألفت لكم كتاب في التاريخ وكتاب في الأدب، يعني أكثر من ذلك يعني هذا طمع يعني. أحسن الله. لأني أنا أعمل في الجامعة الإسلامية 3 أيام في الأسبوع، وعندي شغلانة تانية لا ينبغي أن أذكرها، وأترجم كتب في نفس الوقت. وذكرتوني آخر كتاب عندما كنت في القاهرة ترجم لي نشر لي يعني هذا الكتاب، آخر كتاب ترجمته كنت جايبه فعلا هدية للدكتورة أسماء بس نسيت، المجتمع المدني النظرية والتطبيق، يعني هو مترجم عن الألمانية، اسمي فوق هنا فين؟ يعني قبل المؤلف، هذا لم أطلبه ولكن هم يضعون اسمي في البداية دائما. هذا يمكن أن يكون الكتاب رقم كام؟ رقم 9 ما شاء الله. ترجمة؟ لا ترجمة هذا. ترجمة. يعني ترجمة. أين يباع؟ آخر كتاب ترجمته لا في القاهرة مقدار نشر اسمها المحروسة. والله وعندما ذهبت إلى القاهرة وجدت إن الكتاب انتهى خلص ولا يوجد إلا نسخ للمترجم 10 نسخ. والغريب بقى إن هذا الكتاب أخذ وطبع في دار نشر الدولة وطبع منه 50,000 نسخة وخلصت ولم أحصل ولا ملي معلوم، يعني خدعوني خدعة كبيرة. هذه أعمال الدول العربية يعني طبع وانتهى، ودار النشر أخذت حقوق النشر وأنا لم أخذ أي ملي من ما هذا حدث. يعني تقدمت بشكوى على أساس أن دائما المترجم له 15% من سعر أي طبعة جديدة. وتلاحظي آخر كتاب أنا انتهيت منه في الترجمة اسمه الإمبراطوريات، تاريخ الإمبراطوريات، اسمه هكذا تاريخ الإمبراطوريات، تاريخ القوى العظمى من اليونان القديمة حتى الولايات المتحدة، وهذا حوالي 500 صفحة وأنا مرضت يعني بسبب هذا الكتاب، بس لسه سأسلمه عندما أذهب للقاهرة حتى يبقى فيه، سيكون مجمد هكذا. وأنت تجد آثاره في الكتاب، يعني كثير من التحليلات وكثير من الأشياء القادمة من ال... فأنا لا أدخل على الفيسبوك كثير يعني، لكن ابني وزوجتي عندي ولدين بيدخلوا دايما يعني على الفيسبوك، ولكن أنا دايما عندي، فأنا يعني آسف إن أنا لم أرى السؤال، ولكن لو رأيته لن تكن الإجابة أكثر من المرة الماضية. أنا سأستعرض عليك صور الكتب المهمة وأقول لك إنها في في على الإنترنت يمكن أن تنزلها. لو تتذكروا مثلا أنا أقول مجموعة الوثائق السياسية، هذا كتاب مهم، من كتب الموضوع؟ حميدة. محمد حميد الله. وتاني أنا ذكرت عالم الإسلام لحسين مونس، وأطلس تاريخ الإسلام، معجم ما أولف على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت كتب تانية لو كان أحد كتب أكثر من هذا. مجموعة القوانين السياسية. مجموعة القوانين السياسية، كل هذا مصادر حديثة تناولت السيرة باللغة العربية، فيها جديد يعني في التناول، إلى طبعا إلى جانب الكتب القديمة اللي هي بتقدم أشياء مهمة في الكتب. للأسف المصادر والمراجع في آخر كتاب، لو رأيته كتاب سنة رابعة ستجد قائمة المصادر والمراجع، لأن هو كتاب واحد وقسم ثلاثة أقسام. أتمنى السنة الجاية القادمة أن نطبعه في مجلد واحد هكذا إن شاء الله، ويكون مع الفرق الثلاثة، لأن أنا وجدت بعض الأخطاء اللغوية والأخطاء المطبعية فلا بد من تصحيح كل هذا. المهم المرة الماضية انتهينا، مبسوط أنت من الإجابة ولا لا؟ أحسن الله إليك. المهم المرة الماضية كنا توقفنا عند وثيقة المدينة وطلبت أن تكمل القراءة في البيت، وأهمها شيء في هذه الوثيقة أنها مقسمة أفكارها إلى ثلاثة أقسام. قسم أظن في صفحة 19-20 سأذكر هذا وبعد ذلك نغلق الكتاب حتى لا تتوزع يتوزع انتباهكم بين ما أقول وما في الكتاب. المواد المتعلقة بالمسلمين، ثم وأهم شيء فيها السطر الرابع، القبائل تحتفظ بنظامها الخاص، يعني ممكن تضع تحتها خط، القبائل تحتفظ بنظامها الخاص كوحدة إدارية ولكنها ككل تصبح وحدة في الدولة وتخضع لمبادئ الإسلام، خاصة مبدأ التضامن الاجتماعي. التضامن الاجتماعي يعني لو في أسير نشارك في دفع الدية، لو في قتيل نشارك في دفع الدية بهذا الايه بهذا الشكل، لو في اي مشاكل اجتماعية يمكن ان نشارك في هذا الايه في هذا الموضوع. طبعا المهم حتى نعرف كل هذه الوثيقة كان لم يكن هناك بيت مال للمسلمين. بيت مال المسلمين لم ينشأ إلا في آخر عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن الذي أسسه صاحب الفكرة وصاحب التأثير كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان هذا من تعرفون القصة التي كان فيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد المبايعة بالخلافة ذاهب إلى السوق، ف فقابله عمر بن الخطاب وابو عبيد عمرو بن الجراح في الطريق وقال له الى اين يا خليفه رسول الله؟ قال ذاهب الى السوق ليعمل. فاقترحوا عليه ان يجعلوا له مرتبا وان يتفرغ لامور المسلمين. هنا نشأ فكره بيت المال الذي يدفع منه المرتبات للعاملين في الدوله، وجعل ابو عبيده رضي الله عنه هو رئيس بيت المال، مسؤول عن ايه؟ عن بيت المال. الفكره كانت بدائيه ولكنها تطورت مع مرور الوقت حتى اصبحت مؤسسه متكامله داخل الدوله الاسلاميه، يعني ترعى الايتام وتزوج الذين لا يستطيعون الزواج وتتولى المختلفة، وشيء أساسي منها أنها تدفع مرتبات العاملين في الجيش وتعويضات لأهله إذا كان استشهد في المعارك أو جرح ولا يستطيع العمل بعد الحرب. يعني تولت أصبحت مؤسسة ضخمة في الدولة الإسلامية اللي هي تطورت بعد ذلك وأصبحت وزارة المالية، ونشأت من فكرة صغيرة هكذا إلى أين يا خليفة رسول الله؟ ذاهب إلى السوق. لا إحنا نقتطع لك من المغانم والذي ياتي للدوله ونعطيك مرتب وتتفرغ لامور. ومن هنا بدات اول بذره للايه؟ للمؤسسه. لكن هنا مثلا تجد ان مبدا التضامن، من كان هناك اذا كان هناك اسير يجمعون له اموال ويدفعونه، لكن عندما اصبح هناك بيت مال اصبح دفع الاموال الاصل ياتي من بيت مال. هذا احنا سنتكلم عندما نصل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد عدة صفحات، سنتكلم عن الادارة في عهد عمر بن الخطاب، لان هو اللي اسس الادارات المهمة في قيادة الدولة الاسلامية. سنتكلم عن كيف كون الشرطة، كيف كون بيت المال، كيف كون ديوان الجند، كيف كون كل هذه المؤسسات التي تدير الدولة، لأن أصبحت إمبراطورية ضخمة ولا بد من مؤسسات تديرها، وكيف كان يعين القضاء، وكيف كان يعين الولاة، إلى آخر هذه الأشياء التي سنعرفها فيما بعد. ولكن هذه هي البدايات، ولكن من خلال الوثيقة نعرف إن كانت هناك في ملامح لبيت المال، ولكن لم يكن كمؤسسة قد نشأ. بعد ذلك يوجد المواد المتعلقة بالعلاقة مع اليهود، وأهم شيء فيها السطر الذي يقول عليهم الاشتراك في تحمل جميع أعباء الحماية المالية، فهم ملزمون كالمؤمنين بالدفاع عن الدولة ضد أي عدوان. جميل. بعد ذلك المواد المتعلقة بالشؤون العامة، طبعا اللي هو الخاص بتحريم باطن المدينة، عدم حمل السلاح داخل المدينة، ألا يقطع شجر المدينة ولا يقتل صيدها، أصبحت منطقة آمنة. هذه أمر شؤون عامة لا تتصل باليهود ولا خاصة ولا بالمؤمنين خاصة، ولكن لكل إيه؟ لكل الدولة كده. بعد ذلك سندخل في استراتيجية الفتوح، وأرجو إغلاق الكتاب الآن. أنا سأنظر الآن وأرى إذا كانوا الطلبة طلبة الكتب أم لا. يا تلاحظوا أن أنا متحمس للعقاب اليوم. جميل. لاحظوا أرجو تفهموا الفكرة المركزية حتى نفهم كل شيء بعد ذلك. الآن أصبح لدينا دولة اللي هي دولة المدينة أو دولة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدولة محدودة بحدود المدينة. يعني على سبيل المثال هنا سأضطر أرسم خريطة. إذا مثلا هذا هو البحر الأحمر وهنا لدينا المدينة وهنا لدينا مكة، وتلاحظ ان الاسلام بينتشر في كل الاماكن لكن بسبب وجود مكة لا ينتشر الاسلام الى الجنوب لانها تعوق هذا هذا الانتشار، ولكن الاسلام بينتشر لكل مكان. هذه المدينة كان هنا هضاب اسمها الحرة الشرقية، وهنا يوجد هضاب اخرى، وهنا مجموعة جبال فمحمية، إلا المكان الأعلى هنا غير محمي. واضح هذا الموضوع؟ واضح هذا الموضوع. الآن الدولة موجودة هنا تحاول أن تنشر الإسلام والعقيدة التوحيد في كل هذه الأماكن. الفكرة الأساسية أنها كان فترة طويلة من تاريخ الدعوة الجهاد لم يفرض بعد على المسلمين، يعني الجهاد ظل فترة طويلة لم يفرض حتى هاجروا، فنزلت الآيات التي كتب على لحظة واحدة حتى لا أخطئ في الآية. نعم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم. حتى أعرف الإيه ال حتى أعرف حتى السورة، اسم السورة التي في سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية 39 في سورة الحج. كان هذا على سبيل المثال حالة الدفاع عن النفس، أن أذنوا أن يدفعوا عنهم العدوان. لكن بعد ذلك نزلت الآية اللي بتدع يعني بتحلل لهم مبادرة العدو في الأرض، الهجوم على العدو، وهذه في سورة البقرة 193، وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين هذه في التوبة من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه في التوبة أظن الآية 30 في التوبة 30 أو 29. فهنا كان مبادرة العدو في لحظة التطور، بداية حالة دعوة سلمية ثم الهجرة، بعد الهجرة نزلت الآيات التي تحض على الدفاع عن النفس، ثم نزلت الآية التي تحض على مبادرة العدو في أرضه. ومبادرة العدو في أرضه هذا يسمى غزو، لأن الغزو هو أن تبادر العدو تغزوه في أرضه ولا تنتظر أن تدافع حين يأتي إليه. وهنا بدأ ما يسمى الغزوات والسرايا، ولدينا الآن يعني الطرق التي توسعت بها دولة الإسلام في الجزيرة العربية 3 طرق أساسية. أول طريقة المغازي، والمغازي يعني الغزوات والسرايا. والفرق بين الغزوات والسرايا، بدون لم يشارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما تحب تيجي تشرحي. أنا كنت سأسأل الآن الفرق بين الغزوات والسرايا، إن الغزوة هي التي يقوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذه 28 غزوة، وأن الذي حدث فيها قتال 9 غزوات فقط. حدث فيها قتال، وبقية الغزوات أدت المطلوب دون الدخول في حرب. إيه هو المطلوب؟ المطلوب إدخال الجزء الذي ذهبت إليه الغزوة في دولة الإسلام. يعني مثلا بعد أن نزلت الآية التي تدعو إلى غزو الأعداء في ديارهم، أول سرية كانت تسمى سرية رأس البحر، هنا بالضبط رأس أو ساحل البحر، ساحل البحر البحر. وهذه كانت 7 شهور بعد الهجرة بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهي أول سرية في تاريخ الإسلام. وكان المقصد بها الدخول في سلام مع القبائل الموجودة هنا. لماذا الدخول في سلام؟ وضعت الخطة لحصار مكة، لأن كل الغزوات كان السبب الهدف الأساسي منها توسع دولة الإسلام والسيطرة على مكة. كيف أسيطر على مكة وأنت الآن في المدينة ضعيف بينما مكة قوية؟ لابد أن أحاصرها اقتصاديا. كيف أحاصرها اقتصاديا؟ أقطع عليها خطوط الطيارة، لأن هي عندها رحلة الصيف إلى الشمال ورحلة الشتاء إلى الجنوب. أنا سأقطع عليها هذه الرحلة، وكان هناك الطريق النجدية اللي بتذهب للعراق. لابد ايضا ان اسيطر على المنطقة واقطع عليها طريق النجدية الامداد. فلا يبقى لها من طرق التجارة الا الجنوب. عندما تضعف اقتصاديا يمكن فتحها، لان هي كانت العائق الاساسي لانتشار الاسلام سلما في الجنوب او حربا. لذلك كل الغزوات والسرايا كان الهدف منها ادخال المناطق المحيطة بالمدينة في دولة أمة الإسلام، فتتعاظم الدولة وتقطع طرق التجارة على مكة، تضعف مكة، يتم السيطرة عليها. فأنت تلاحظ أن كل المراحل، وهناك 5 مراحل كاملة في إضعاف مكة من خلال السرايا والغزوات، هذه 5 مراحل كان الهدف الأساسي منها هي السيطرة على مكة والرجوع إليها مرة أخرى. ونحن سنعرف من الترتيب الغزوات أن بعد هزيمة مكة والسيطرة عليها فتحت الجزيرة العربية أمام الإسلام. لدرجة أن اليمن وحضرموت دخلوا سلما. لماذا؟ لأن أكبر مقاومة في الجزيرة للدولة الجديدة اللي هي مكة تم فتحها. لذلك لم يعد هناك أي سبيل للمقاومة وأي طريقة للمقاومة. لذلك دخلنا فيما يسمى عام الوفود، كل القبائل العربية سلما تبعث وفد حتى تعلن إسلامها وتنضم إلى دولة الإسلام. فتح مكة كان هدف أساسي من كل الغزوات. حتى على سبيل المثال بعد فتح مكة لم تحدث غزوات حربية كبيرة، يدوبك كان غزوة مثلا حنين والطائف لم يحدث فيها إلا قتال خفيف، وبعد ذلك لم تعد هناك غزوات باتجاه الجنوب على الإطلاق. آخر غزوة كانت الطائف بهذا المكان هنا، وبعد ذلك لم تحدث أي حروب بانتشار الإسلام في هذه المنطقة. لأن بعد ذلك تجد غزوة تبوك سنة 9 هجرية كلها باتجاه الشمال، كأن هناك كانت خطة الفتوحات الإسلامية خارج الجزيرة العربية لابد أن تتجه في اتجاه الشام واتجاه العراق. وهنا كل هذه المنطقة دخلت سلما بعد فتح مكة. إذن هناك استراتيجية وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تكن الغزوات عفوا ولا كانت كلها مخططة واحدة بعد أخرى. وحتى أنت مثلا عندما تلاحظ مثلا الخريطة، أنا لدي هنا خريطة للأسف غير موجودة للكتاب، لو لاحظت الألوان كل لون بيدل على مرحلة بغزوة معينة تم السيطرة عليها، ثم مرحلة أخرى، ثم مرحلة ثالثة، ثم مرحلة رابعة. هذه هي المنطقة التي دارت فيها كل الغزوات التي كان فيها صراع. وبقية الجزيرة العربية بعد فتح مكة فتحت سلما، لذلك كلها في مرحلة أخيرة. لدرجة أن آخر مرحلة مثلا مرحلة هدم الأوساد، كان تبعث السرايا إلى كل مناطق الجزيرة العربية لهدم الأوسان، ولا يعترض أحد من العرب، لأن كانت هي نهاية الوثنية في الجزيرة العربية اللي هي المرحلة الخامسة. وهذا بالضبط موجود في صفحة 24، سنجد هنا سرية عمرو بن العاص لهدم السواع، وكان هذا له زيل وينبع، وسرية الطفيل بن عمرو لهدم ذي الكفين، وكان يخص قبيلة الدوس، وسرية علي بن أبي طالب لهدم القنص في بلاد طيق. وهذا موضوع القلس، اغلق الكتاب لو سمعت. موضوع القليس هذا امر مهم جدا، لاني حتى نفهمه، لاني كان يوجد طيق كانت قبيلة مسيحية قبل الاسلام، قبيلة طيق اللي منها حاتم الطائي الشهير، وكان لديهم القلس، وهذا القلس لم يكن وثن ولكنه كان كنيسة في اليمن. وكانت هذه الكنيسة هي تسمى قلس، لأن هي من كلمة لكليسيا، لجليز اللي يعني هو نطق العربي لكلمة إجليس أو إكليسيا اليونانية تنطق القلس. فهذه كانت لهدم كنيسة وليس لهدم صنم. معنى ذلك أنه قضي على الوثنية وقضي على الديانات الشركية الموجودة في الجزيرة العربية. لذلك على سبيل المثال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مات وهو على فراش الموت كتب وصيتين فقط أو أوصى المسلمين بوصيتين فقط، قال أجيزوا جيش أسامة وأخرجوا منها المشركين. يعني لا يبقى في جزيرة العرب أي ديانات شركية أخرجوا منها ليه؟ لذلك حتى الآن من ممنوع بناء كنائس أو بناء السناجوج في الجزيرة العربية بسبب هذا الأمر النبوي. قد يكون آخر حديث نبوي أخرجوا منها المشركين. لماذا هذا الموضوع؟ أنا أفهم على سبيل المثال أن بعد أن تم تحريم باطن المدينة في بداية الدولة أصبح أيضا تحريم باطن الجزيرة العربية كلها، لأنها أصبحت هي مادة الإسلام التي يخرج منها المجاهدين. لذلك كما تم تحريم باطن المدينة وإخراج منها كل لديهم عقائد شركية مثل اليهود بني المصطلق، بعد أن أخرجوا أصبحت المدينة نقية من الناحية العقدية. إن كذلك حدث مع الجزيرة العربية إني لم تهدم فقط الأوثان ولكن هدمت أيضا الكنائس. لذلك على سبيل المثال عندما نتكلم على استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم في فتح الجزيرة العربية وتحويلها إلى منطقة آمنة للإسلام لا تجري فيها حروب، لماذا على سبيل المثال بعد ذلك عندما نقرأ أبي بكر الصديق لماذا كان عنيف بهذا الرجل الرقيق والمريض أيضا طوال حياته كان بهذا العنف والسطوة في مقاتلة المرتدين؟ لأن هذا نقد الأهم أمر من الأمور النبوية اللي هو حمل السلاح داخل الجزيرة العربية ضد بعضهم البعض. لذلك قال والله لو منعوني هقلب عنيز، يعني هو كأنه تعرفوا كلمة يتلتك، يعني منتظر لو أي خطأ حتى لو صغير يخالف الفكرة التي تجعل باطن الجزيرة آمن وممنوع الرد فيه وممنوع القتال وممنوع العصبيات القبلية، هذا سيناقض أساس أساسي من أسس الإسلام. لذلك كان بهذا العنف ورغم ضعف بعض الصحابة الذين اشتهروا بالقوة مثل عمر بن الخطاب عندما جاءوا في مقاتلتهم إلا أنه كان بهذه الصلابة في مقاتلة هؤلاء المرتدين، لأن هذا مخالف للأمر النبوي. حمل السلاح داخل الجزيرة العربية أو العودة للشرك والوثنية مرة أخرى. إذا الاستراتيجية هي أول شيء استعمال المغازي الغزوات والسرايا، ثاني شيء استعمال البعوث والرسل، ثالث شيء استقبال الوفود عام الوفود. هذه هي الايه الخطط الطرق الثلاثه الاستغلال. وهذا قد يكون سؤال امتحان كما تذكرت، يعني تذكر الايه السؤال هو ما هذه هي الطرق التي استخدمها الرسول عليه الصلاه والسلام لفتح الجزيره العربيه؟ فنقول أنه استخدم المغازي اللي هي الغزوات والسرايا، وأنه استخدم البعوث والرسل، بمعنى الرسل أنه سنقرأ الآن نص من سيرة ابن هشام عن الرسل العشر الذين بعثهم للملوك الذين حوله. نص شهير جدا سنقرأه. وبعد ذلك البعوث بعد عمل وفود عندما كان يأتي وفد من طي أو من تميم أو من أي قبيلة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث أحد الصحابة ليعلمهم الإسلام. هذا المقصد بالبعوث، وهي نتيجة بعد عمل عمل وفود. هذه هي الفكرة العامة، الفكرة العامة في هذا في هذا الجزء، إن المغازي كانت مراحل الهدف الأساسي منها حصار مكة اقتصاديا ثم فتحها ثم نشر الإسلام. ولذلك أصبح هذا سنة نبوية طالما الإنسان الإسلام أو عقيدة الإسلام تنتشر سلماً فلا داعي للمعارك. المعارك تكون إذا كان هناك من يعيق انتشار الدعوة سلماً. يا تأتي المغازي تأتي الإيه هذه الأشياء. لكن على سبيل المثال كما قلت في جنوب الجزيرة العربية اليمن وحضرموت وعمان انتشرت سلماً، لذلك لم توجد غزوات في هذه المنطقة. يعني الغزوات فقط توجهت بعد فتح مكة إلى الشمال، لأن المعروف أن الرومان والبيزنطيين وعرب الروم اللي هم النصارى العرب المتنصرين الذين يتبعون الدولة البيزنطية سيعيقون انتشار الإسلام لأنهم يعرفون أنه مهدد لملكهم. لذلك كانت كل المعارك بعد ذلك بتتجه اتجاه الإيه؟ اتجاه الشمال. جميل هذا الموضوع. سأترك لكم قائمة مثل هذه للغزوات كلها بعدد السنوات في كل كم غزوة في كل سنة وأسماء الغزوات وتاريخ وقوع الغزوة. هي كان المفروض تكون في الكتاب ولكنها لم أرجو يعني أن تصوروها وتوزعوها، وهي ليس فيها إلا توزيع الغزوات على السنوات، لأن هذا مهم من ناحية فهم المرأة. يعني مثلا لاحظ في السنة الثانية للهجرة كانت توجد 8 غزوات، في السنة الثالثة توجد 4 غزوات، في السنة الرابعة توجد 3، في السنة الخامسة توجد 4، في السنة الثالثة توجد 3 غزوات، في السنة السابعة توجد 2، في السنة الثامنة 2، في السنة التاسعة 1. إن بيتناقص عدد الغزوات مع انتشار الإسلام. لأن العرب لم يكونوا سطحيين في رؤية ما يحدث لهذه الدولة المتعاظمة في المدينة. هم تبينوا بعد فترة قصيرة أن هذه الدولة أعظم قوة اجتماعية وسياسية موجودة في غرب الجزيرة العربية. وإن لدرجة مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك اللي هي غزوة العسرة، لما أخذ الجيش وذهب إلى تبوك وانتظر الروم كانوا يعرفون أنه نبي. يعني من الأسئلة والسمات والتجسس الذي وأنا أشرت لهذا الموضوع قبل ذلك، وسؤال مثلا ده في حديث خاص بأبي سفيان مع إمبراطور الروم طويل جدا من أعظم الأحاديث الموجودة تاريخيا، اللي هو بيسأله عن سمات محددة يجب أن ينتصر بها النبي. وكلما أجابوا قالوا لم يبعث نبي إلا وهذه الصفة، لم يبعث نبي. يعني كأن الراجل معه قائمة إمبراطور بيزنطر باستمات الواجب توفرها عند النبي، وكلما سأل أبي سفيان أهو من خيركم نسبا يقول له نعم من خيرنا نسبا، يقول وهكذا يكون الرسل. كأنه علم هذه، فهم كانوا يعرفون عن يقين أن هذا نبي. لذلك عندما علموا أنه على رأس الجيش القادم إلى تبوك وهم كان 500,000 مقاتل، بينما جيش الرسول يعاني من ضائقة العسرة وكان يجمعون التكاليف والعدد كان قليل، وعندما علموا أنه على رأس الجيش انسحبوا هناك وظل ينسحبون من مكان لمكان. ماذا كانت ترى الجزيرة العربية؟ القبائل العربية الموجودة في المنطقة رأت أن هذا الجيش الصغير أخاف كل هذا الجيش، أكبر جيش في الكرة الأرضية، وانسحب أمامه رغم أن كان على رأسه إمبراطور بيزنطي. يعني على رأس هذا الجيش، هم عندما رأوا هذا ذهبوا، والرسول ظل منتظر في المكان 3 أسابيع ينتظر الجيش. كل الجزائر كل القبائل العربية الموجودة في المنطقة ذهبت إليه وعاهدته سلما ودخلت في الإسلام دون حرب. كل المنطقة شمال الجزيرة العربية لأنهم رأوا ما يعني هذه كانت تعد معجزة أن هذا الجيش الجرار يخاف وينسحب أمام هذه القلة القليلة. طبعا عندما دخلوا في الإسلام أصبحت حدود الدولة أوسع، فبدأ الإيه يدخلون على الشام، وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان جهز آخر سرية اللي هي سرية أسامة بن زيد، ثم مات وهي جاهزة للخروج. وعندما كان يموت أوصى بأنفذوا جيش أسامة يعني يتركوه يذهب إلى الإيه؟ إلى الشمال. وهذا كأنه إشارة نبوية إن الآن مكان الحروب في الشمال اتجاه الفتوحات، وهذا ما حدث بعد ذلك. يعني إذا هي خطة منظمة الهدف منها إدخال الجزيرة العربية في الإسلام. إذا لم يكن هناك طرق سلمية عن طريق الوفود والمبايعات تكون الحرب، يعني الحرب بتاتي في اخر المطاف، لكن كانت كلها خطه منظمه حتى يتم الاستيلاء على الجزيره العربيه. فمثلا لو استخدمت اول مرحله، يعني هنا مكان غزوه بدر وهنا مكان ساحل البحر، وبعد غزو الدم ده في الكلام مع كل القبائل الموجودة. إذا في المنطقة إن دولة النابلسي توسعت في أول مرحلة حتى حازت هذه المنطقة. حتى حازت هذه المنطقة. وفي المرحلة الثانية كما يوجد هنا بعد غزو بدر إن سنجد غزو رابغ، وبعد ذلك تتسع الدولة الإسلامية في المرحلة الثانية حتى البحر الأحمر في هذا الشكل. وبعد ذلك عند غزوة الخندق، طبعا احنا ذكرنا ان هنا هضبة وهنا هضبة، فهذه هي المنطقة الوحيدة للمدينة. لذلك اقترح سلمان الفارسي رضي الله عنه حفر نفق، فكان النفق في منطقة الشمال هنا الخندق. وبعد هزيمة الخندق للكافرين او المشركين دخلت هذه المنطقة في دولة الإسلام. تلاحظ انها تتحاضر، وبعد فتح مكة دخلت هذه المنطقة في الإسلام. يبقى اذا مرحلة اولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، مرحلة رابعة. المرحلة الخامسة كانت بقية الجزيرة العربية، دخلت عن طريق عام الوفود، تأتي قبيلة تميم الى الرسول وتبايعه، يأتي وفد اليمنيين إلى الرسول ويبايعه، لدرجة أن أشهر الوفود التي وصلت كانت وفد يمين التاري، كانت من إيليا جنوب فلسطين. وهذا الوفد شهير لأن نحن نعرف في السيرة خبر تميم التاري اللي هو الرسول فارح به بعد أن روان الرسول، فالرسول فارح به وذهب إلى المسجد ونادى المؤذن الصلاة جامعة وقال لهم لا تفزعوا لقد حدثني تميم الداري حديثا أفرحني ورأيت أن أفرحهم. ثم حدث الحديث عن لقياه للمسيح الدجال في أحد جزر البحر. تعرفون القصة شيئا؟ إن السفينة تهب بهم شهر في البحر، كانت الأموال تتلاطم السفينة حتى استقر البحر، فأرادوا أن يشربوا فوجدوا الجزيرة فنزلوا على الجزيرة فوجدوا. حديث جميل ممتع، يعني أنا أدرسه في الأدب، لأني يعني في تاريخ الأدب في نصوص، فهذا أحد أقدم النصوص المصرية لأنه بيحوي قصة مركبة لها فيها كما يقال مقدمة وعقدة وحل ووصف وآخر هذه الأشياء وتشويق كما قالت. فهذا كان وفد تميم الداري، أحد الوفود. أنتم ستجدون هنا في صفحة في صفحة 27، افتحوا الكتاب لو سمحتم، في صفحة 27 سنجد استقبال الوفود. فنجد أن هناك أكثر من 70 وفدا، و70 وفدا يعني 70 قبيلة عربية دخلت الإسلام سلما. وهنا ملخص لأهم هذه الوفود. مثلا وفد الحميريين هذا من أهل اليمن، فنجد أن الرسول أن جاءوا مع وفد تميم. وفد تميم هذا الذي كان ينادي الرسول من وراء الحجرات ويقول يا محمد يا محمد، فنزلت الآية القرآنية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا كان وفد تميم، وهذه في سورة الحجرات، يعني الشيء مسمى بهذا الإيه. ووجدنا وفد نجران النصراني الذي رفض أن يدخل في الإسلام ولكن دخل في نطاق الدولة الإسلامية. وإن الرسول حاول أن يباهلهم فهم رفضوا المباهلة حتى لا تكون عليهم وتتسبب في هلاكهم. ولكن مثلا نجد وفد حنيفة، بني حنيفة كان فيه مسيلمة الكذاب، وهذا أكثر وفد أقدر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأني وصل الرسول كلام إني مسيلمة يقول لو جعل محمد الأمر من بعده لي لا عهدت وفد، يعني ودخلت في دولة الإيه؟ في دولة الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف أن كان بيده قطعة من الخشب، فقال له لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك، هذا ثابت يجيبك عنه، يعني حتى لم يبقى مع الوفد غضبا من هذا الايه من هذا القول، وقال هذا ثابت يجيبك عن يجيب هذا الوفد عن الاسئله. فهناك وفود اسعدت الرسول ووفود اغضبته، ومع ذلك قبل كل الوفود، لان هذا كان الهدف الاساسي ادخال الجزيره العربيه في الاسلام. بعد ذلك سنجد اطرف الوفود اللي هو وفد ثقيف. هذا الوفد على سبيل المثال أراد أن يعقد مع الرسول صلحا يأذن لهم فيه بالزنا وشرب الخمر وأكل اللبا، وأن يترك لهم اللات ويعفيهم من الصلاة. يعني ماذا بقي من الإسلام بكل شيء؟ فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام رفض هذا، فعندما لم يجدوا مفر وافقوه، لكن ألا يهدموا اللات بأيديهم، لابد أن لا يستطيعوا هدم اللات المعبود الخاص بهم. ونحن نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بعد ذلك المغيرة بن شعبة فأحرق بيت اللات وهدمها، وطبعا أهل ثقيف خرجوا مفزوعين، لأنه كانوا يظنون، كانوا يسموها ملكة السماء، وكانوا يظنون أن العقاب سينزل عليه، ويقال ان النساء اخذت تصرخ الى اخر هذه الاشياء. وعندما حرق البيت ولم يحدث اي شيء، وجد داخل البيت ذهب، لان كانوا بيهدون الاليه بتاعتهم ذهب وجواهر، اخذها وتركها معاه، يعني اخذ الذهب والمجوهرات معاه. فكانوا يفهمون مع الوقت ان وقت الوثنيه انتهى، يعني لما أن هذه كانت آلهة غير حقيقية، وأنه حال الآن وقت التوحيد، وأن الوثنية لن تقبل مرة أخرى. لكن بقايا، أنا حدثتكم عن أحد الكتب المشهورة الشهيرة جدا، كتاب الأوثان لابن هشام الكلبي، الكتاب الوحيد الذي لدينا من التراث يتحدث عن الوثنية العربية. للأسف يعني باقي الكتب تم إحراقها، لأن العرب في عصر التدوين كان الإسلام انتشر وكثر وأمن الناس عدد العودة إلى الوثنية، فكانوا يذهبون يجمعون لغة العرب وأشعار العرب، فإذا وجدوا نصوص وثنية يقولون هذه لا نحتاجها، ويحرقوا الأشعار ويمنعوا رواية الأشعار التي فيها أبعاد وثنية، فأضاعوا تراثا كثيرا جدا. لأني نحن كدارسين على سبيل المثال لن نعرف مدى فضل الله على العرب وكرم الإسلام عليهم إلا إذا عرفنا الوثنية التي كانوا عليها، حتى نعرف الانتقال من كيف كان هذا، لأن عندما تدمر كل هذا لن يبقى ما يعرفنا بهذا الإيه بهذه هذا بالضبط نفس القضية في موضوع إعجاز القرآن، اللي هو إعجاز كما أن تدرس معي البلاغة لا لا مازال العام القادم، لأني يعني الإثباتات كلها أثبتت أن القرآن الكريم معجزة لغوية في الأساس، وأن المعجزة لا تأتي إلا لإعجاز قوم تفوقوا في شيء ما. أنت لن تعجز الضعيف، أنت تعجز المتفوق، فهم لأنهم كانوا أهل بلاغة جاءت المعجزة في القرآن بلاغية حتى تعجزهم في هذا العلم. السؤال هو كيف نعرف أنهم كانوا أهل بلاغة؟ يمكن أن يأتي إنسان ويقول لك لم يكونوا أهل بلاغة على الإطلاق، ما الذي يجعلنا نوقن أن أهل الجاهلية كانوا أهل بلاغة؟ شعر الجاهلية هو الذي الوثيقة الوحيدة اللي بتدل على أنهم كانوا أهل بلاغة. لو دمرنا الشعر الجاهلي ذهبت المعجزة، يعني لن تجد ناس يقول لك لا هذه ليست معجزة، ما الذي يثبت أنها كانت معجزة؟ فوجود الشعر الجاهلي أمر ضروري جدا. يعني كنا تحذف الأشياء الوثنية التي في هذا كان خطأ من الناحية العلمية. الكتاب الوحيد الذي وصلنا هو كتاب الأوسان، حوالي 70 صفحة صغيرة كذا، بيتحدث عن كل وثن وكيف كان شكله وأي قبيلة كانت تعبده وما الأقوال التي كانت تقولها عندما تدخل المكان الذي فيه وثن، وإذا كان هذا الوثن ورد في أشعار أم لم ترد في أشعار. مهم جدا هذا الكتاب لأنه بيعرفنا خريطة أين كانت الأوسان موجودة في الجزيرة العربية، وفي إشارات لمثلا الأماكن اللي كانت فيها اليهودية واللي كانت فيها المسيحية. أنا لما أتكلم مثلا عن الواقع الديني في الجزيرة العربية قبل الإسلام، هذا الكتاب لا يمكن غيره. محظوظ هذا المؤلف، كل العالم مركز عليه بسبب هذا، مع أنه كتب كتب كثيرة. يعني مثلا كتب كتاب كتب ظريفة من هذا النوع، كتاب الخيل، يتحدث فيه عن كيف قام العرب بتهجين الخيول وقاموا بسلاسل بالخيول ومن هو الخيل النبير والخيل المهجن، وهذا مهم جدا في سباقات الخيل التي نراها. نعم، لأن في سلالات الخيل من الجاهلية منتصرة حتى الآن، والحصان العربي لولا هذا الكتاب لما عرفنا وصول هذه الخيل. فرغم انه كان بيكتب مؤلفات لم تكن وقتها، لان هو كان في القرن الثاني الميلادي، لكن الان بيعد في دراسات مختلفه من اهم الشخصيات في هذا العصر. الشيخ ابن الكلبي بسبب هذا، ابن الكلبي لانه من قبيله كلب، قبيله كلب قبيله عراقيه كانت تسكن ما زال تسكن في بداوه السماء. يعني اذا كان العراق مثلا العراق في هذه المنطقه هكذا، هذه المنطقة في غرب العراق صحراوية قاحلة تسمى السماوة، وهذه مدار قبيلة بني كلب. سندرس بعد ذلك ان المتنبي شاعر العربية الكبرى الكبير ذهب وهو طفل الى، هو من الكوفة عشان كده في احتمال وصوله شيعية، ذهب الى بداوة السماوة عند بني كلب حتى يتعلم اللغة العربية. وهم ما زالوا اهل لغه يعني فصحاء حتى الايه حتى الان. والله استاذ يعني في اشاره مثل لو سمحت، وهو ان الشعر الجاهلي سبحان الله لم يكن حفظ الى يومنا هذا. نعم. ليدلل على تفوق العرب، بالرغم من ان الكثير من الكتب الاسلاميه يعني ضاعت او حرقت او لكن طبعا الشعر الجاهلي احنا تعرفه سمعت بعد ذلك. مثلا لما ندرس الشعر الجاهلي في مصادر للشعر الجاهلي، ولدينا في الشعر الجاهلي 6 كتب أساسية وبتسمى الإصحاح الستة مثل كتب الحديث. وأعجب شيء إن من جمعوا الحديث النبوية هم الذين جمعوا الشعر، يعني يحيى بن معين، محمد بن سلام الجمحي، نفس العلماء الذين وضعوا منهج في دراسة الحديث النبوي ومعرفة الصحيح من الضعيف هم الذين جمعوا الشعر الجاهلي. أبو عمرو بن العلاء أحد قراء في القرآن، في قراءات 7، هو 7 قراء من القراءات 7، هو اللي جمع الشعر الجاهلي. حتى هؤلاء الناس لم يكونوا سهلين على الإطلاق، هم يعرفون من البداية أن هذا الشعر الجاهلي ضروري جدا في فهم القرآن الكريم ومعرفة المعجزة القرآنية، لذلك تولوا جمع كما جمعوا الحديث ووضعوا المنهج. ولذلك هذه القضية اللي بتقول ان الشعر الجاهلي محرف غير صحيح على الإطلاق، لاني طبقوا على جمع الشعر الجاهلي نفس المنهج اللي طبقوه على حديث النبوي. لذلك هذه الكتب الأساسية صادقة الشعر الذي فيه غير مكذوب على الإطلاق. هذا ما سنعرفه بالتفصيل السنة القادمة ان شاء الله. حتى الكثير من المفسرين يستدلون بالشرط بعض الآيات. عبد الله بن عباس هو الذي قال إذا أعضل عليكم شيئا في القرآن فالتمسوه في الشعر الجاهلي، يعني منهج قديم. يعني المهم بعد ذلك سنلاحظ هنا عندما نأتي إلى المراحل صفحة 21، أنا ما شرحت الفكرة العامة، نرجع للكتاب الآن. لدينا طبعا في صفحة 21 ستجد كلمة الغزوات مفردها غزوة، وهي قتال العدو في أرضه أو في بلاده. ستجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد 28 غزوة، منها 9 غزوات دار فيها قتال، وفي الهامش أثناء هذه الغزوات. يعني مثلا ستجد غزوة بدر، الكبرى، أحد، الخندق، قريظه، القلعه، خيبر، فتح مكه، حنين، الطائف، هي التي دار فيها قتال. البقيه باقي 28 ادت الغرض السلمي لها دون حرب. يعني القبيله عرفت الرسول قادم، دخلت في الاسلام مباشره وتجنبت الحرب. لذلك مثلا هذه القائمه سأقرأ عليكم الآن، هي غير موجودة في الكتاب للأسف. في السنة الثانية للهجرة هناك 8 غزوات، هي الأبواء، بواط، العشيرة، بدر الأولى، بدر الكبرى، بني سليم، بني قينقاع، غزوة الصويق، وهذا موجود في القائمة التي ستأخذونها. وفي السنة الثالثة للهجرة كانت 4 غزوات، ذي أم، بحران، أحد، حمراء الأسد. وفي السنة الرابعة 3 غزوات، بني النضير، ذات الرقاع، بدر الآخرة. يعني لدينا 3 معارك حدثت في بدر، بدر الأولى أو بدر الصغرى، ثم بدر الكبرى الشهيرة 17 رمضان، ثم بدر الأخرى بعد ذلك لم يحدث فيها قتال. بعد ذلك في السنة الخامسة للهجرة كان لدينا 4 غزوات، دومة الجندل، بني المصطلق، الخندق، بني قريظة. وبني قريظة هذه أكبر غزوة قتل فيها عدد من الناس، لأن قتل فيها 600 من اليهود قضاء، لأن هم أصحاب الخيانة الكبرى في الإسلام، لأن هم اللي أثاروا القبائل العربية حتى تأتي في الخندق، غزوة الخندق، وأبانوا لهم عورة المدينة. يعني انت لاحظ، يعني الناس بيتمتعوا بالأمن داخل الدولة وكل شيء، ومع ذلك بيكون الدولة ويأتوا بأعدائهم ويعطوا الأعداء نقاط ضعف المدينة. هذا ما يسمى الخيانة الكبرى، وهذه أي دولة بتحكم فيها بالإعدام مباشرة. لذلك تم هذا الموضوع. وأنا ذكرت المرة الماضية أن عدد كل من قتل أو استشهد في حروب الرسول عليه الصلاة والسلام كلها لا يزيد عن 1000، منهم هؤلاء 600. يعني لاحظ غزوات ضخمة وذات مكانة في تاريخ الإسلام، ولكن من قتل فيها عدد قليل جدا. لم تكن بعد ذلك سنعرف حروب يموت فيها بالملايين، يعني في العصر الحديث دون أي أن يعني يرمش جد. وأتذكر مثلا أحد المستشرقين الألمان كان عامل إحصائية لعدد القتلى في حروب الإنسانية، وجد أن المسلمين أقل شعب في الشعوب الذين قتل بسبب دولتهم أحد. يعني عدد من قتلوا لا يزيد عن عدة آلاف في تاريخ الإسلام، بينما تجد في الحرب العالمية الأولى 50 مليون قتلوا، فالحرب العالمية الثانية زادوا عن 40 مليون. وهذه كلها حروب مسيحية، يعني لا دخل للمسلمين بها. هم المسيحيين قاموا عمل حرب عالمية أولى، قاموا عمل حرب، ومع ذلك انتهينا نحن بالعمر، رغم أنهم أعنف شعب في تاريخ الإنسانية. من ناحية الإحصائيات بس تجد هم قتلوا، الإحصائية كانت عدت الرجل 300 مليون بشري قتلوا في الحروب المسيحية، بينما كل الحروب الإسلامية لم يزيدوا عن 10,000 في كل الغزوات التي حدثت وكل الحروب. المهم هذه فكرة فقط جاءتني الآن. وفي السنة السابعة كان لدينا، لا في السنة الثالثة كان لدينا بني لحيان، ذي قرط، والحديبية. في السنة السابعة كان لدينا خيبر وعمرة القضاء، يعني عمرة القضاء عدت غزوة أيضا. وفي السنة الثامنة كان لدينا فتح مكة وحنين والطائف. وفي السنة التاسعة غزوة تبوك اللي هي انسحب فيها الجيش البيزنطي بقضية القيصر، ولم يحدث فيها أي قتال. بعد ذلك ستجد في المغازي خمسة مراحل، وهذا أحد قد يكون أحد أسئلة الامتحان. فتح المدينة تم عن طريق خمسة مراحل أساسية واضحة. يعني الرسول فتح الجزيرة العربية عبر خمسة مراحل أساسية واضحة. ستقول المرحلة الأولى أي أولها مرحلة حصار مكة، وبعد ذلك طبعا هنا بعد أن فرض القتال كانت هناك سرية سيف البحر بقيادة حمزة بن عبد المطلب. أنا حكيت هذا ليه؟ هذا الموضوع وأنهم كانوا يريدون قطع طريق التجارة على مكة. بعد ذلك سيف البحر وليس سحر البحر، قصدت سحر البحر. ما هي سيف معناها ساحر، هي سيف البحر ولكن معناها ساحر لأنها كلمة سيف تعني المنطقة البحرية ساحر البحر. نحن الآن نقول ساحر البحر، لكن هم يقولون كانوا الغزوة بعنوان سيف البحر، لكن المقصود بها ساحر الايه؟ ساحل البحر. وهم كان عدد كانوا كل الجنود من المهاجرين وكانوا بقيادة حمزة بن عبد المطلب وكانوا 30 فقط، وكان في القافلة المكية بقيادة أبو جهل كان بها 300، وبعد أن اصطفوا للقتال 33 أمام 300 إحدى القبائل قبيلة جهينة كان قائدها يسمى مجد بن عمرو الجهني قام بينهم بالمصالحة وانتهت السرية دون أي وقوع في المعركة، ولكن كان لها معنى كبير جدا. قريش فهمة أن هذا سيكون داء بهذه الدويلة الجديدة. بانت البشائر أن الهدف الأساسي هو قطع طريق التجارة، وكل مرة تمر قافلة سيأتي الجيش الإسلامي، فكانت قريش تتفلت بالقوافل، وهذا معناه أن الطريق غير آمن. لذلك هذا الخطر الذي تبينته قريش من البداية، ثم بعد ذلك تأكدت من غزوة بدر. لذلك بعد غزوة بدر دخلت قريش في مرحلة هجومية، فكان لدينا غزوة أحد، وهنا أحد كانت في المدينة لأن الرسول لم يخرج ليغزو ولكن غزي في المدينة. وهذه المرحلة الدفاعية استمرت من أحد حتى الخندق، وبعد الخندق دخلت الدولة الإسلامية في مرحلة هجوم، فنجد الجيوش الإسلامية تخرج للهجوم، لأن بعد الخندق كانت غزوة بني هذه كانت في السادسة غزوة بني قريظة التي قتل فيها 600، وكانت هي بداية الهجوم من الدولة الإسلامية. بعد ذلك وجدنا صلح الحديبية لأن الرسول كان ذاهب 4400 مقاتل للحج، فمنعته قريش من الدخول وتم صلح الحديبية، ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان أحد شروط الحلف أن من يريد أن يكون في جانب محمد يكون، ومن يريد أن يكون في جانب قريش يكون. ولاحظ هذا شيء غريب جدا، خزاعة كانت وثنية، ولكن لأن أول حلف في تاريخ الجزيرة كان بين عبد المطلب جد الرسول وبين خزاعة، أرادت خزاعة أن تكون في حلف النبي بسبب هذا الحلف القديم. بسبب هذا الحلف القديم، فدخلت في حلف النبي رغم أنها لم تكن أسلمت بعد، وكانت السبب في فتح مكة، لأن قريش عانت بني بكر على خزاعة، فخزاعة ذهب منها وفد للرسول يستنجد به، فجاء الرسول لنجد خزاعة بالجيش الذي فتح مكة عقابا لقريش. وهنا تلاحظوا شيء ما، لاحظ في صلح الحديبية كان عدد المسلمين كم؟ 1400 الذين ذهبوا إلى الحج. في فتح مكة كان عدد المسلمين 10,000، وهذا عدد ضخم جدا قياسا بعدد الناس في الجزيرة العربية. لذلك صلح الحديبية هذا يسمى فتح مدينة. لاحظ أن عدد المسلمين تضاعف مرات، كان لدرجة أن الجيش اللي كان سنة 7 هجرية 1400 في سنة 8 أصبح 10,000 وقسم لعدة جيوش، كل جيش يأتي للمكة من مكان. لذلك هذا الصلح سمي في القرآن الكريم فتح مبين. ليه؟ لأن كثير من القبائل دخلت في دولة الإسلام بعد هذا الصلح مع قريش. يا فتح فتح مبين بسبب هذا الايه؟ هذا الصلح. بعد ذلك المرحلة الثانية كما ذكرت مرحلة دفاعية، كان فيها غزوة أحد وغزوة الخندق وإلى آخر هذه الأماكن، ثم مرحلة الهجوم والفتح اللي بتبدأ بصلح الحديبية، ثم عمرة القضاء، ثم فتح مكة. وبعد ذلك نأتي لمرحلة سرايا هدم الأصنام كما ذكرت الآن، هدم اللات والعزى والسواع والكفين والقنس ومناه. وبعد ذلك ندخل في المرحلة الأخيرة، هي مرحلة المغازي باتجاه شمال الجزيرة العربية لردع الروم وعرب الروم. فنجد سرية خيبر، وبعد ذلك مكة، وبعد ذلك تبوك. يا أما في إرسال البعوث فنجد الجزء الخاص بالسفراء صفحة 26، ولدينا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث 10 من الصحابة الكرام لملوك الذين يحيطون الجزيرة العربية من كل اتجاه. من يقرأ؟ لأنني تعبت من الكلام. ممكن تقرأ يا فضل؟ السفراء. وفي السنة من أول واحد، رقم واحد، واحد، بعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفة وعياد ابني الجلدني لاحظ، بص هنا في هذه المنطقة توجد ما نسميه عن سلطنة عمان، كانت مقسمة قسمين بين هذين الملكين، يا وكان فيها قبيلة أزد العربية، يا نعم. وعياد بن الجلندي الأزديين ملكي عمان، وبعث سليط بن عمرو إلى ثمامة بن أثام، وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليمن، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين. نعم ملك البحرين. هنا مثلا إذا كان هذا الخليج العربي، نحن الآن لدينا جزيرة صغيرة اسمها جزيرة البحرين، يا لكن مملكة البحرين في العصر الجاهلي كانت ليست الجزيرة، ولكن كانت تحوي كل هذه المنطقة على الشاطئ العربي. هي كانت تحوي منطقة من جنوب الكويت وشمال السعودية العربية الآن وقطر. كان كل هذا يسمى مع مملكة الايه؟ البحرين. يا الآن أصبحت فقط جزيرة صغيرة. يا في العصر الايه؟ في العصر الحديث. وبعث شجاع بن وهب الأزدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام. نعم. ملك تخوم الشام. وبعث مهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن. وبعث الحارث بن عمير الأسدي إلى شراحبيل بن عمرو الغساني ملك بصرة. يا شراحبيل بن عمرو الغساني بني غسان، هذا هو الرسول الوحيد الذي قتل من رسل الرسول عليه الصلاة والسلام. وبسببه كانت سرية زيد بن حارثة. يا وهي السرية التي قتل فيها زيد بن حارثة، ثم قتل فيها عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب. وبعد ذلك تسلم خالد بن الوليد الراية وكان حديث الإسلام، فانسحب بالجيش. لأن كانت هذه السرية ذاهبة للانتقام لمقتل الرسول، لأن هذا أمر كان خارج عن المعتاد. في العادة طوال التاريخ الدبلوماسي الرسل يحترمون ولا يزاوون، ولكن هذا الرجل شرحبيل ملك بصرة قتله مباشرة. كان في نوع من الكبر والغل عندما جاء الرسول وقال له اسلم تسلم واعطى الرسالة، قتله مباشرة. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وبعث له هذه السرية للانتقام لمقتل رسوله. ونعرف مثلا من هذه السراء من هذه الوفود ان الوحيد الذي امن كان ملك الحبشة النجاشي، هو الذي امن من كل هؤلاء الرسل. والدليل على ذلك ان صلاة الغائب شرعت على بعد موته، يعني الرسول عليه السلام بعد ان مات ملك الحبشة خرج الى الصحراء ومعه الصحابة وشرع لهم صلاة الغائب وقال سنصلي على أخي لنا مات وهو النجاشي. معنى ذلك أنه كان قد آمن وبقي إيمانه سرا حتى يحفظ مملكته، ولم يفصح عن إيمانه إلا الرسول عليه السلام بهذا الموضع. يعني شرع شيء في الإسلام بسبب هذا الرجل اللي هو صلاة الإيه؟ صلاة الغائب. نعرف إن مثلا رسول المقوقس عاد بماريا القبطية ولها أخت نسيت اسمها، كانت بأمتين، وعاد له بشيء ظريف جدا في التاريخ الإسلامي، بغلته التي تسمى دلدو. يعني المقوقس أهداه جاريتين وبغلة وكثير من الكسوة. فالرسول عليه السلام تزوج السيدة ماريا وأهدى الأخرى إلى أحد الصحابة وأصبحت البغلة بغلته. وهذه البغلة يمكن أن يكتب عليها كتاب ظريف في الله، لأن هناك كثير من الأوصاف، يعني الحكايات التي تحكي عن سيرة البغلة، لأنها عاشت عصر فترة طويلة جدا، لدرجة مثلا آخر شيء أنا قرأته كان أحد الرواية يقول رأيت بغلة رسول الله عند محمد بن علي، يعني أحد أحفاد الرسول، يعني أحفاد علي بن أبي طالب، نسيت الاسم، أظن محمد بن علي بن زين العابدين، وهو يدش لها الطعام ويحصوه، يعني كانت عجزت وأسنانها سقطت وكان يصنع لها الطعام ويطعمها بهذا الايه بهذا الطعام. نحن نعرف ان هذه البغلة حمت الرسول عليه الصلاة والسلام لانه اختبى خلفها في معركة في الخندق، الى اخر هذا الايه هذا هذه الحكاية، حكاية ظريفة خاصة بالبغلة. لاني انا كنت ترجمت احد الكتب عن الاستشراق اسمه الشرق والغرب، ده ترجمة قديمة سنة 2003، وكان فيها أحد المتصوفة الأتراك كاتب قصيدة شعر عن البغلة دلدل، وأنا لا أعرف ماذا هذه البغلة دلدل على الإطلاق حتى هذه السنة، فظللت أبحث لحد ما عرفت حكاية البغلة، عجبتني جدا وكتبت هامش في الترجمة أسفل الناتة، يمكن أن أنشره على الفيسبوك لأنها حكاية ظريفة تذكرتها الآن هذا الإيه هذا الموضوع. المهم هؤلاء الرسل منهم من قتل ومنهم من أسلم من أرسل إليه ومنهم من جاء بالهدايا وبقي على إسلامه، يعني ردة فعل دبلوماسية إن هو لا بقي نصرانيا ولم يدخل في الإسلام ولكن أرسل للرسول هدايا. نعم؟ لم يعلنوا الحرب يعني. لم يعلنوا هدايا كنوع من الصداقة. فيعني كانت نجاح، وحتى الآن ما زالت لدينا صور من الرسائل التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني رسالة المقوقس هذه ما زالت موجودة في مصر في دير موجود في سيناء. اللي هو يسمى دير سانت كاترين. يعني حضرتك لو ذهبت رحلة في سيناء ودخلت الدير طريق ستجد فيه خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام مازال موجود في متحف الدير، إلا أن يصرف، يعني في أشياء كثيرة تصرف وتختفي. فستجدي مكتوب بالخط الحجازي، هذا أول خط عربي اللي هو كتب به مصحف عثمان عليه السلام رضي الله عنه، واللي هي حروف غير منقوطة، يعني النقط لم تظهر إلا في مراحل تالية. ففي يوجد نسخة من الرسائل لم تنتهي بعد. بعد ذلك لدينا البعوث. أنتم كما ذكرت القصة كذا، إني في حروب أدخلت منطقة، في منطقة في الجزيرة دخلت سلمة، واللي هو جاء للوفود، فكان هذا الوفد يأتي للرسول يبايع ويسلم، ولكن الوفد يعبر عن بقية القبيلة، القبيلة لا تأتي بكاملها، ولكن يأتي خمسة ستة وفد يعلنوا إيمان القبيلة، فلا بد أن يرسل الرسول عليه السلام مبعوث حتى يعلم القبيلة الإسلام. فكان الوفد يعود بأحد الصحابة معه. فنجد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب في نجران، وبعث معاذ بن جبل إلى شمال اليمن، وبعث أبو موسى الأشعري إلى زبيد بن يمن، وهو أيضا يمني، يعني هو قادم من هذه المنطقة، وأوصاهما فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وفي هذا الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب معاذ حتى خارج المدينة. وموجود الحديث الشهير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. يعني هو تنبأ أنه سيموت في هذا الوقت. وبالفعل لم يعد معاذ إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. ويوجد هنا نص لابد أن نقرأه أيضا في صفحة 26. الآن تقرأ إحدى البنات في الآخر خالص، يعني في الشرح المصطلحات. نعم، الشرح المصطلحات آخر طالبة. مروة أنا مريضة شوية. أنت مريضة، ده أجيب حتى نفهم من أمامك. النص موجود في صفحة 26: أنك ستأتي قوما، اللي هو بيبدا الفقره الثانيه، ورسم لمعاذ رضي الله عنه المنهج الذي ينبغي ان يسير عليه الرسل بقوله. نعم، اقرا يا سيد. اقرا يا سيد. اذا انا ساقرا: انك ستاتي قوما، لن اكلف البنات بعد ذلك، هذه ستاتي قوما اهل كتاب، فان جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله. لاحظ الترتيب في الخطوات، وهذا يهم أي داعية بعد ذلك، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأن التوحيد أهم شيء، وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك، تدخل في المرحلة الثانية، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك، فأدخل في المرحلة الثالثة، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة، زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني لن نأخذ منها شيء كدولة. فإنهم أطاعوك بذلك تدخل في المرحلة الثالثة، فإياك وكرائم أموالهم. والكرائم أي الأموال النفيسة. والزكاة شرعت لمواساة الفقراء، لإظهار أن دولة الإسلام فيها نوع من الضمان الاجتماعي لفقرائها. أن أنت تتجاوز هذا الموضوع وتنهب أموال الأغنياء، هذا مخالف للإسلام، اللي هي مصادرة أموال الناس. ممنوع، لأن يقول له: فإياك وكرائم أموال، إياك ومصادرة، يعني يطمع، لأن الوالد يطمع. يا تاريخ الإسلام مليء، الوالي ذهب إلى مكان وراء أحد الأغنياء ولديه أشياء شيء ما، فيصادره ويقول له للدولة، ولكن يأخذها لنفسه. هذا ظلم الولاد. لذلك قال له: إياك والإجحاف بمال الأغنياء، فانه ليس من الاسلام في شيء، لان الاسلام بيحمي الملكيه الخاصه. اذا انت نهبت الملكيه الخاصه له، ما الداعي له لان يسلم؟ انت كانك ستطرده من الاسلام، يبقى انت كوالي لم تقم بالمطلوب منك. بدل ان تحبب الناس في الاسلام نهبتهم فهربوا من الايه؟ من الاسلام، وهذا ليس من الاسلام في شيء. لذلك التحذير واضح من هذه الايه؟ المصادرات، لان هذا امر مؤذي ومضر طوال التاريخ الاسلامي، موضوع مصادره اموال الناس التي كان يقوم بها الخلفاء والولاة. هذا امر مؤذي جدا طوال التاريخ الاسلامي، هذه الايه؟ المصادرات. لذلك الرسول يحذر هنا من هذا الامر، لانه منافي للاسلام. انت لست لك لديهم الا الزكاه فقط، ان ادوها لا تستطيع عن ايه؟ ان تنهب منهم اي شيء اخر، او تاخذ منهم اي شيء اخر. جميل. بعد ذلك نصل الى وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام الاخيره، اللي هي اخرجوا منها المشركين، واوصى باخراج سرير زيد بن ابي ثابت، وانتهى هذا الجزء. اذا كان لديكم اسئله فيما يخص دوله المدينه ذكروني، ربما نسيت شيء مهم. استاذ، بالنسبه لدوله المدينه، هي اول دوله اقيمت بهذا الشكل على هذا النظام المحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ام كانت هناك دوله يعني قبل وجودها بنفس المعايير؟ يعني حتى لو وجدت لم يكن الرسول يعرف بها، يعني هذا كله توفيق الهي بهذه الخطوات. وحتى لو وجدت دول قبل ذلك، الرسول لم يكن يعلم بهذا الموضوع. ولكن انت اهم شيء لاحظ ان الرسول عليه الصلاه والسلام اقام دوله قويه، ولم ينهب اموال اي قبيله، لم يصادر اي اموال، ولكن كانت الدوله تعطي ميزات لمن يسكن، أمن وأمان وصيانة، ولم تكن تطلب منهم فقط إلا المشاركة في الدفاع عن هذه الواحة التي كونوها كدولة. فإقامة الدولة لم تضر أحد، يعني أعطوهم أكثر مما أخذ منهم. يعني هم لم يكن يعطوا إلا الإيمان بالتوحيد فقط، أما باقي الأشياء فلم يكونوا. أنت تعرف مثلا موضوع الديات ده، هذا ايضا كانت تقوم به القبائل قبل الاسلام. نعم. ان هي كانت تتحمل الديات فيما بينها. هو الان الرسول شرع هذا اسلام. لا. فلم يغير كثير في حياتهم، الا انهم نطقوا بالشهادتين، واتبعوا احكام الاسلام، واقاموا في المنطقه الامنه التي وفرت لهم الدوله. غير هذا انا لا اعرف دوله في التاريخ قامت بهذا الشكل. لكن الرسول دفع الجزيه كذلك، بانقلابات، بحروب ضخمه، باشياء بهذا القبيل، ولكن كانت هذه اول دوله تقوم بهذا الشكل. نعم. لكن الرسول دفع الجزيه للذين لم يسلموا. نعم نعم. ماذا؟ الذين رفضوا دفع الجزيه من الذين لم يسلموا. من الذين لم يسلموا رفضوا دفع الجزيه. لا. هل هناك من الناس الذين لم يسلموا لم يقبل جزية؟ يعني هناك ناس من الذين أسلموا أو لم يسلموا رفضوا أن يعطوا الجزية؟ بالطبع لم يسلموا. ما هو إذا رفض دفع الجزية ورفض الإسلام، لم يبقى إلا الخيار الثالث، الحرب. نعم. وهي في التسع أشياء الحالات اللي حدثت فيها حرب، ان هم رفضوا الاسلام ورفضوا دفع الجزيه، فكانت حرب من التسع. اما بقيه ال 28 غزوه فهم الذين اعطوا الامان للدوله او دخلوا الاسلام في الدوله، فلم تكن هناك حرب. فانت ممكن تستنتجي الاجابات. ففي كل هذه الحالات المذكوره هنا في صفحه 21 نجد في غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة قريظة، المصطلق، خيبر، فتح مكة، حنين، الطائف، لم يحدث فيها حرب إلا لأن مفاوضات السلام فشلت بداية. وهذا صار كل النمط الإسلامي فيما بعد، قبل قيام الحرب أن يبعث رسل لعرض ثلاثة أشياء، إما الجزية أو الإسلام أو الجزية أو الحرب. نعم. فكانت الحرب آخر حاجة دائما. نعم. طوال التاريخ الإسلامي في الفتوحات الكبرى مثل القادسية واليرموك كان دائما الدولة القوية بتسخر من موضوع دفع الجزية، كيف ونحن نقول ندفع لكم الجزية، لذلك كانت تقوم الكبرى. نعم استاذ، بالنسبة آخر سؤال. آخر سؤال أنت حكمتي على نفسك. نعم، بالنسبة للتكاليف العسكرية في يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تؤدى من طرف كل من رفض الدخول إلى الإسلام، يعني المشركين الذين يعيشون في لا لا لا، يشاركوا وليس كل التكاليف يشاركوا. كان القضية هكذا، الآن لدينا المدينة، من داخل المدينة ولم يكن لا يتحملون كاملا الدفع ولكن يشاركوا في دفع الايه، وهذا الموضوع هو الذي اطلق عليه فيما بعد الجزية. حاليا لا نقول جزية، حاليا نقول ضريبة. ضريبة نعم. المسميات مختلفة ولكن تبقى يعني المعنى واحد، ان انت تشارك بشيء من مالك في حماية الدولة التي تعيش فيها. ولكن يا أستاذ السؤال دي لم يكن على هذا الشكل. سبحان الله، إشارة لعدل ولاة المسلمين، وهو أن عمر رضي الله عنه حينما التقى بأحد المسيحيين وهو مشي عاجز عن الحركة ومر هذا سناتي له قبل ذلك. لأن سناتي لها بعد ذلك. لأنه هو في تناسب بين الذي ذكر سوء آنفا. لأن موضوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سندرسه إذا شرحت شيء هو اللي أسس جهاز الدولة الحالي. يعني أنت لاحظ مثلا عندما تنظر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تجد أن القرآن الكريم فعلا بيصف بأنه ثاني اثنين، يعني ثاني اثنين في الإسلام، ثاني اثنين في إعادة الدولة، يعني رسول بنى الدولة وبعد وفاة الرسول الدولة انهارت وارتدت ولم يبقى على الإسلام إلا المدينة ومكة والطائف. نعم. وباقي الجزيرة العربية كلها ارتدت. حتى سنعرف بعد ذلك أن أحد المكيين الذي دخل الإسلام متأخرا عندما حاولت مكة أن ترتد خرج إلى المكان اللي في دار الندوة بالسيف وقال قال له والله لا تكون آخر من أسلم وأول من ارتد، ومنع المكين أن يرتد. لا يعني ستكون يعني طامة بالنسبة لك، تكون آخر من أسلم وأول من الايه من ارتد. لذلك الدولة يعني بالمصطلحات الحديثة انهارت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي أعاد بناها مرة أخرى هو ثاني اثنين، هو أبو بكر الصديق. نعم. وعادها بمعجزة نادرة في سنتين فقط، أعاد الدولة المنهارة إلى الحياة مرة أخرى وكون جيش محترف وبدأ الفتوح، بل أنه فتح جزء من الشام. نعم. يعني هذا الرجل الذي كان معروف في الجاهلية أنه أمين يؤدي الأمانات ويزيدها كأنه أدى الأمانة للأمة الإسلامية، فأعاد لها الدولة وأزاد عليها منطقة الفتوح في سنتين فقط. ده يعني هو من أكثر الناس عبقرية في تاريخ الإسلام. نعم. مع ذلك الناس لا تعطيه حقه. نعم صحيح. بعد عمر ذلك عمر بن الخطاب عندما جاء وجد الدولة أصبحت عظيمة والأساس فيها أجهزة تدير الدولة. نعم. فظل بقى يسمى كون ما يسمى الدواوين، الدواوين اللي هي الوزارات حاليا. فكون ديوان بيت المال، ديوان العطايا، ديوان الجن، وسجل كل القبائل العربية، وبدأ بمكة أولا، ثم بدأ بأسرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسجل العباس أول اسم في الديوان اللي يأخذ مرتب، وبعد أن انتهى من كل قريش دخل في الأنصار، وأول اسم كان سعد بن عبادة، سنعرف لماذا سعد بن عبادة بعدها. ثم الأنصار، ثم بعد ذلك بقية الايه بقية المسلمين اللي هم بياخدوا مرتبات، يعني مرتبات ثابتة من بيت المال وموجودة، وبيذهب لبيت المال ويمضي عند عامل بيت المال وياخذ العطية او يعني الدولة بدأت تنظم نفسها عن طريق الدواوين وتسجل الأسماء. وعمر بن الخطاب عندما كون مثلا الجند ديوان الجند الوقت انتهى مازال ما احنا سندخل في دولة المدينة اللي هي في الخلافة الراشدة الآن يعني هذا تمهيد لها عمر الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه على سبيل المثال عندما كون ديوان الجند كان هناك سمات أيضا في الجيش الإسلامي لكن كان قبل ذلك الجيش حتى عهد حتى حروب الردة كان الجيش الإسلامي غير محترف بمعنى إن ليست وظيفة أنه مجاهد لا توجد وظيفة اسم مجاهد في سبيل الله ولكن كل الناس بتعمل في الأسواق في البيوع في القطار وعندما يدعو داعي الجهاد يأتي من استطاع لا حصان وسيف وكل ويذهب للجيش لكن بعد حروب الردة وجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الدولة بهذا الشكل لم تستمر لابد أن يكون لها جيش قوي معروف عدده يرهب الأعداء ويرهب المرتدين أو من يحدث نفسه بالردة لذلك كون ما يسمى ديوان الجند وعين فيه الناس كان أصبح لا وظيفة لا يذهب للتجارة ولا أي شيء ولكن طوال الوقت إما بيتعلم في المبارزة أو بيصون الخيل أو بيحمي القعدي أو يبني معسكرات للجيش وأصبح هناك ديوان وزارة جديدة اسمها ديوان الجند يعني خاصة بالجيش فقط وزارة الدفاع اللي هي بتشتري الخيول بتدرب الناس بتعطي مرتبات سواء في معارك أو مفيش له مرتبه ثابت وإذا مات أو تعور بيأخذ عطية لأسرته ما نسميه الآن ماذا؟ تقاعد معاش تقاعدي أو إذا مات بيأخذ تعويض هذا كان يحدث فوجد الشباب اللي هي القدرة على الجهاد أن هذه وظيفة ممتازة جدا يؤدي فرض دينه ويأخذ تأمين ومرتب وإذا مات أسرته نصانة بالتعبير وانضم للجيش وأصبح الجيش جيش مختلف لذلك بعد ذلك تمكن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في نهاية عهده عندما انتهت حروب الردة وقضى على كل المرتدين وجد عنده جيش ضخم جدا فنظمه على أربع جيوش أساسية وبعث الجيوش لفتح الشام ووضع عكرمة بن أبي جهل على رأس الجيش خالد بن الوليد على رأس الجيش أبو عبيد على رأس الجيش وعمر بن العاص على رأس الجيش اللي هي تسمى الجيوش الإسلامي هذه حكاية أخرى هذه الجيوش تاريخها يعني مهم جدا أن نعرف بهذا الشكل فأصبح لدينا الدولة تتطور وبيصبح لها مؤسسات ثابتة لإدارة الدولة هذه الدولة ظلت تتعاظم وتتكاثر حتى أصبحت في عهد بني أمية ثمانية دواوين أصبح مثلا في ديوان يسمى ديوان الختم اللي هو ديوان بيحمل ختم الخلافة موظفيه بتمر عليه كل ما يكتبه الخليفة ويوثقوه بالختم وسبب إنشاء هذا الديوان ظريف جدا إن كان معاوية رضي الله عنه كتب سبق بأموال لأحد الناس سيذهب أن يأخذ هذا السبق من والي العراق في الطريق فتح هذا السبق وزاد الرقم يعني كان هو مكتوب له 100,000 فكتب الصفر الثاني بعد ألف عمله 5 وذهب إيه وصرف 150 عندما علم معاوية غضب من هذا الرقم وأنشأ ديوان جديد وظيفة هذا الديوان تعرفون موضوع الشمع اللي بيوضع على التعبئة حتى لا يفتح وخيط حتى لا هذا الذي ابتكره معاوية رضي الله عنه إن يكتب هو بيملي على الكاتب وبعد أن ينتهي الكاتب بيقرأ عليه فيعرف إن هذا كلامه فيذهب إلى ديوان الخط يقرؤوه ويختمه يختمه يعني يضعه يغلقوه ويزيب عليه الشمع ويربطوه ويأتي الختم على الشمع باسم الخليفة لو حدث فيه أي لعب سيعرف هذا كان ديوان هذا يعني الحاجة بتلجئهم لابتكار أشياء في إدارة الدولة المهولة بهذا الشكل لأن دولة ضخمة جدا لابد أن يكون فيها نظام فنجد حتى مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انظر مثلا التطور في فكر عمر بن الخطاب. في البداية كان بيعين الولاة ولا يزيد الوالي عن سنتين ويغيره، هذا هو النظام الذي الذي يتبع. هو كان يعرف ان لو الوالي زادت مدته ستتكون له جذور وياتي باقرباء ويصبح سلطة. لكن تغييره مهم جدا، وكان الوالي هو الذي يعين القاضي ويعين رئيس الجن الشرطة العسس، لأن هو أيضا اللي ابتكر موضوع العسس، موضوع الشرطة. هي كده الاسم القديم عسس الذي بيعس في الليل، وبعد ذلك أصبح يسمى الشرطة في عصره، لكن هو اللي ابتكر هذا الموضوع لمطاردة المجرمين و الصير في تعرفون قديما كان لدينا مثلا في مصر في الشوارع ما يسمى شويش، يمر في الشوارع بفانوس قبل الكهرباء، وكل فترة يعمل مين هناك، فكان المجرمين بيخاف يعرفوا ان هذا الذي ابتكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ان العسس يمر في شوارع المدينة وشوارع المدن الكبرى بشيء منير حتى يردع من يسول له السرقة. السرقة بعد في آخر عهد عمر بن الخطاب اكتشف ان كون تعيين كان الوالي هو اللي بيقف في الناس وبيقود الجند وبيعين القضاء وبيعين رئيس الشرطة، فوجد انه وضع اشياء كثيرة جدا في يد الوالي وان لابد من نزعها حتى يكون هناك نوع من الشفافية وعدم الفساد، فنزع منه تعيين القاضي وتعيين الوالي الجند، فأصبح الخليفة هو الذي يعين الوالي ويعين القاضي ويعين رئيس الجند، وكلف الثلاثة كل فترة يكتب له كل منهما تقرير سري عن عما يحدث. فكان لو الوالي يخاف أن يكذب لأنه قائد الشرطة سيكتب، يخاف ان القاضي يكذب، فكان كانه الثلاثه اذا توافقت اقوالهم على قول واحد اذا هو قول صادق، اذا حدث اختلاف اذا هناك مشكله. لاحظ هذا يعمله في عهد الصحابه الذين كانوا تربوا على يد الرسول عليه الصلاه والسلام وكان بهذا الحذر، فما بالك بعد ذلك. نعم. المراقبة مهمة جدا، يعني هو اللي ابتكر جهاز الرقابة، لأن الإنسان ممكن تسول له نفسه في حالات ضعف أن يحدث أي شيء، فتجد مثلا هو ابتكر أشياء كثيرة جدا في قيام الدولة، يعني ابتكر جهاز الشرطة، ابتكر الفصل بين الولاة الثلاثة القاضي والقائد والوالي العام، هو اللي قسم الولايات، يعني قسم ولاية الكوفة ولاية مصر والشام، قسمها ثلاثة ولايات فلسطين ودمشق ومدري ولبنان، وقسم مصر ولايتين شمال مصر وجنوب مصر، ويبعث لكل منهم والي لهؤلاء المتعلي. أو يبعث الثلاث الوالي والقاضي وحاكم الجند ويغير هذا باستمرار. لذلك القوة اللي كانت على الدولة وحتى مثلا ما افتكرت لأن عمر بن الخطاب منع كبار الصحابة أن يخرجوا من المدينة، وقال لهم يعني يخشى عليهم من الفساد أن تغروهم الدنيا، فمنعهم من الخروج من المدينة، ولم يكن يخرج منهم أحد إلا إذا كان قائد للجيش أو محارب. لذلك مثلا أرزق لتكوين الجيش في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنا الآن أدرس أنتم المسلمين، تكوين الجيش في عصر عمر بن الخطاب كان القاعدة هي لابد أن يكون قائد الجيش صحابي من الذين علموا الرسول صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه، وأن يكون الجند كلهم من العرب، لم يكن يقبل غيرا من الشعوب المفتوحة على الإطلاق، فكان دائما قائد الجيش صحابي وكل الجند عرب، ولا يكون من قبيلة واحدة ولكن من كل القبائل، وهذه كانت الفكرة التي لجأ لها عمر بن الخطاب لإذابة العصبيات في الجزيرة العربية. يعني جعل الجيش كأنه جهاز ضخم يذيب العصبيات. يأتي الجيش مكون من كل العصبية من كل القبائل المختلفة داخل الجيش، فيتعلموا فكرة الإسلام الأساسية، وإذا حالوا لأهله تكون هناك يعني علاقة غير علاقة الدم، وهي علاقة العقيدة والإسلام. لذلك كان هو بيستعمل الجيش بهذا الشكل. لماذا عربي؟ في فترات متأخرة رجعت العصبيات مرة أخرى، فجاءت الجيوش مثلا بني أمية مكونة من قبائل، يعني بني أمية عادوا مرة أخرى القبائل، يجعل قبيلة فلان في المقدمة وقبيلة علان في المؤخرة، وهذا ما قطع بني أمية في النهاية، يعني دولتهم سقطت لهذا السبب. سنحكي هذا في آخر آخر المنهج. ولكن عمر بن الخطاب هو اللي ابتكر ديوان الجند الجيش، وهو اللي نظمه، وكيف يكون القادة، وكيف يكون الجنود، وكيف يكون عطاء هؤلاء الجنود. هو اللي ابتكر جهاز الإدارة، هو اللي ابتكر فكرة بيت المال، وكيف تقسم الأموال ورتب الناس على أساس القرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ابتكر الجهاز الذي أدار دولة الإسلام، وحتى غير تغييرات كبيرة في موضوع الغنائم. يعني مثلا لاحظ أن الجيش الإسلامي بداية كان لما بيغزو مكان وبيستولي على الأرض، كانت الأرض بتعد غنيمة وتوسع أيضا على بيت المال وعلى المقاتلين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجأ لفكرة عبقرية، لما فتح فارس ألغى توزيع الأرض على المقاتلين. لاحظ، ألغى شيء من الدين لأنه مضر بالدولة. ألغى توزيع. فكان عندما يستولى على أراضي مثلا فارس لم يقسمها بين المقاتلين. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا. أول سبب إنه خشي أن يتحول العرب إلى فلاحين ويتركوا الفتوحات. ما أنت لو أعطيته قطعة أرض سيهتم بالقطعة وسيتحول إلى فلاح ويخرج من الجيش، سيضيع الجيش. هذه أول جزء. ثاني جزء، هو علم إني لو صدرت أرض الفلاحين الفرس ستتكون لديهم كراهية ضد الإسلام، لأن أراضيهم نزعت، وأن إبقاء الأراضي تحت أملاكهم سيحببهم في الإسلام ويسلمون. لذلك أسلموا أمم بسبب هذا القرار، وأن الأرض تبقى في أملاكهم ولكن يدفعوا عليها. هنا ابتكر شيء جديد، هو الخراج. إن الأرض تدفع خراج، والخراج يكون لبيت المال. وفكرة الخراج هذه لم تكن موجودة قبل ذلك، هو الذي ابتكرها. لاحظ، ألغى توزيع أرض، ألغى تحويل الأرض الغنيمة لأنها مجرة للدولة، أبقى الأرض مع فلاحيها فأسلموا، فرط الفكرة. يعني ماذا يمكن أن نسمي هذه؟ بدعة حسنة أو فتوى جديدة، اللي هي موضوع سنة حسنية. سنة حسنية، إن كل الأرض، كل فلاح يخرج يعشر الأرض، يعني يجعلها أعشار، ومنها ليه بيت المال عشر، فيعود بعد ذلك بيت المال سيوزع على الفقراء وعلى أشياء كثيرة. فتجد أنه أدى الابتكارات كثيرة جدا في تاريخ الدولة الإسلامية. يعني إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه حافظ على جغرافية الدولة، على أرض الدولة، عمر بن الخطاب هو الذي أقام جهاز إدارة الدولة. نعم. هذه بعض الأشياء العبقرية في هذا الموضوع. يعني أرجو ألا يكون أحد منكم يصدم، لأننا لا نتكلم في حكايات. يصدم؟ يعني نحن لن نتكلم عن أي حكايات تاريخ، لأن بعض المؤرخين بيدخل بيحكي حكايات طوال الوقت، لكن نحن لن نحكي حكايات على الإطلاق إلا إذا كانت مفيدة للسياق. نحن نتكلم فقط على الجانب السياسي، الجانب الإداري، الجانب الحضاري كما سيحدث بعد ذلك، الاكتشافات العلمية والحضارية. هذا هو الجانب الذي سنتحدث عليه طوال الوقت. شكرا جزيلا. إذا كان لديكم أسئلة المرة القادمة سنبدأ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أستاذ الحضور نعم؟ الحضور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني كان أول من الشهد. أنت مصمم تدخل في عمر الخطاب سنلغي عن بطل الصديق إذا قلت مش أقول هي هذه الجملة وأعوذها بجملة أخرى حتى يعني على ذكر قول خلصي مش أتمنى أن لا أكون مش أتمنى أن لا أكون يعني مش أقول الخروج دون استئذان لكن الدخول باستئذان دخول البيت ليس خروج. نقول في العامية المصرية دخول الحمام ليس مثل خروج. أردت أن أقول أستاذ مش إشارة لقولك يعني مش قلت بأنه أتمنى أن لا أكون يعني يعني كأصلك لما بدخل فصول ومدرس تاريخ الناس متصورة لا كأني أقص يعني حكاية ولكن ما أنا مش لي يعني الله